بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درسنا اليوم في شروط الصلاة وأيضا سننها المؤكدة والسنن الأخرى التي ليست مؤكدة، وقد نزيد إن شاء الله على ذلك. قال المصنف رحمه الله: شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الأخير تفريع ناسيها وعاجز كثير. هذه الشروط الأربعة التي يذكر المصنف هي شروط لصحة الصلاة. نحن عندنا شروط لصحة الصلاة. هو الشرط ما هو الشرط في اللغة؟ أولا هو العلامة، علامة الشيء يسمى شرطا له، تسمى شرطا له، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا جاء أشراطها. نعم، وهذا هو الشرط في اللغة. وأما في الاصطلاح المراد بالشرط ما هو؟ هو ذلك الشيء، ذلك الأمر، يعني هو شيء خارج عن ماهية العبادة، يعني ليس جزءا من العبادة، ليس جزءا من كينونة العبادة ومن ماهيتها، وإنما هو شيء خارج عنها ولكنه متعلق طبعا بها. وهذا الشيء إذا لم يوجد لا وجود لتلك العبادة، يعني لا وجود لها طبعا شرعا، لأننا نحن نتحدث عن الوجود الشرعي. مثلا الوضوء، الوضوء شيء لا علاقة له، أو الطهارة عامة شيء لا علاقة له بالصلاة، بماهية الصلاة بأركانها، وإنما هو شيء خارج عن ماهية الصلاة، لأن الصلاة كما قلنا هي قربة فعلية ذات إحرام والسلام، هذا هو معنى الصلاة، القربة الفعلية التي فيها إحرام والسلام. الوضوء شيء خارج عن الصلاة. استقبال القبلة كذلك شيء خارج عن ماهية الصلاة، لأن الصلاة ما هي؟ قربة فعلية ذات إحرام والسلام. استقبال القبلة شيء خارج عن الصلاة. ستر العورة مثلا شيء كذلك خارج عن الصلاة. دخول الوقت الذي تجب به الصلاة مثلا، النقاء من دم الحيض بالنسبة للمرأة مثلا حتى تجب عليه، شيء خارج كذلك عن وقت الصلاة. هذه الأمور تسمى شروط الصلاة. إذن الشرط هو الشيء الذي يلزم من عدمه العدم، يعني إذا فقد الشرط فقد المشروط. بمعنى من لم يتطهر لصلاته انعدمت صلاته، إذن صلاته ليست بصحيحة، واضح؟ لأننا ولو صلاها فهي لا عبرة بها لأنها ليست بموجودة شرعا، واضح؟ من صلى بغير طهارة لا عبرة بصلاته لأن صلاته غير موجودة شرعا. إذن الشرط يلزم من عدمه العدم، ولكنه إذا العكس ليس بالصحيح، ولكن قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط ولا يلزم، ولذلك يقولون لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، بمعنى أنك مثلا قد تكون متطهر ومع ذلك لا يلزم من الطهارة الصلاة، ولكن يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، ولكن لا يلزم من الطهارة الصلاة، بدليل أن الواحد منا الآن مثلا قد يكون متطهر ولكن لا يلزم من طهارته هذه أنه يلزمه وجوب الصلاة عليه، واضح؟ ولكن بغير الطهارة تحرم الصلاة عليه، هذا هو المراد بالشرط. والشروط هي منها ما هي شروط صحة، يعني ما معنى شرط الصحة؟ يعني هو الذي إذا لم يوجد لا تصح الصلاة. طيب عندنا شروط الوجوب وشروط الصحة. شروط الوجوب وشروط الصحة. هو شرط الوجوب عندنا شروط صحة الصلاة لها ثلاثة أنواع من الشروط: شروط وجوب، شروط صحة، وشروط وجوب وصحة معا، وشروط وجوب فقط، وشرط للوجوب فقط. نعم، شرط مثلا شروط الصحة هي كما ذكر المصنف مثلا استقبال القبلة وستر العورة والطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. هذه شروط في ماذا؟ شروط في صحة الصلاة، وليست شروط في وجوب الصلاة، وإنما هي شروط في صحة الصلاة. شروط الوجوب مثل ماذا؟ مثل دخول الوقت. دخول الوقت هو شرط في وجوب الصلاة. وشرط الوجوب نعرفه بماذا؟ هو شرط الوجوب هو ما لا يدخل في قدرة المكلف، ما ليس داخلا في قدرة المكلف، هذه شرط الوجوب. ولكن دخول الوقت مثلا هذا شرط وجوب وشرط صحة كذلك، والإسلام كذلك شرط وجوب وشرط صحة، يعني بالإسلام على خلاف مثلا في هل الكفار مخاطبون بفروع الشرائع. يعني إذا قلنا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما سيأتينا في الأصول، يكون الإسلام شرط في الوجوب وشرط في الصحة. وإذا قلنا أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، يعني أن الصلاة لا تجب عليهم مثلا، إنما هم مخاطبين بأصول الشريعة بأصل الدين وهو التوحيد، وليسوا مخاطبين بالصلاة، يكون الإسلام هو شرط في الصحة فقط، يكون شرط في الوجوب فقط وليس شرطا في الصحة. طيب إذن عندنا إذن شروط الوجوب وشروط الصحة. إذن نعرف شرط الوجوب بأنه الذي ليس داخلا في قدرة المكلف، مثل النقاء من دم الحيض، مثل المرأة طهارة من دم الحيض، هذا أمر لا يدخل في قدرة المكلف مثلا، واضح. دخول الوقت كذلك للصلاة أمر ليس داخلا في قدرة المكلف، ولذلك لا يطالب به. شرط الوجوب أنت غير مطالب به، واضح. وهذه الشروط الوجوب هي شروط الوجوب والصحة معا، كالنقاء من دم الحيض، هذا النقاء من دم الحيض هذا شرط في الوجوب وشرط كذلك في الصحة، لأن المرأة إذا صلت وهي غير طاهرة هي حائض، صلاتها ليست بصحيحة. دخول الوقت كذلك هو شرط في الوجوب وشرط في الصحة كذلك، بدليل أنه لا تجب عليك الصلاة إلا إذا دخل الوقت، وإذا صليت قبل دخول الوقت فصلاتك ماذا؟ فصلاتك باطلة. لم تحدد المصنف حقيقة، المصنف إنما ذكر شروط الصحة، واضح، وذكر بعضا من شروط الوجوب فقط خشية التطويل، فنقتصر على ما اقتصر عليه. طيب قال شرطها الاستقبال، يعني الشرط الأول من شروطه، ها؟ ذكر شروط الصحة وذكر طائفة من شروط الوجوب والصحة كما سيأتينا. الذي نكتبه الآن هو شروط الصحة، شروط الصحة فقط. الآن عندنا شروط الصحة فقط. الأول من استقبال القبلة، استقبال القبلة. والأصل في قول الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. واستمر على هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي أساء في صلاته، فأمره بإسباغ الوضوء واستقبال القبلة، وأجمع المسلم على هذا. إذن استقبال القبلة هو شرط في صحة الصلاة، فمن صلى وهو غير مستقبل للقبلة فصلاته باطلة، وهناك تفاصيل سنتها يعني في ذكر المصنف. إذن نعرف أن شرط أن استقبال القبلة هو شرط في صحة الصلاة، فمن صلى إلى غير القبلة فصلاته باطلة. طيب عندنا الناس يختلفون، هناك من هو في مكة والمدينة، وهناك أهل الآفاق مثلا كنحن، فهل الواجب هو استقبال عين القبلة أم استقبال جهة القبلة؟ من كان في مكة فالواجب عليه استقبال عين القبلة، الواجب عليه استقبال عين القبلة لا استقبال جهة، بدليل أنه لا بد أن يستقبل عين القبلة. ولذلك ترون الناس مثلا الآن في المسجد الحرام يصلون وهم يعني صفوفهم ليست مثل صفوفنا، يعني صفوفهم على شكل دائرة، لأن الواجب في حق كل واحد منهم ما هو؟ هو أن يستقبل، لا بد له أن يستقبل عين القبلة. من كان في المسجد الحرام لا بد أن يستقبل عين القبلة، وكذلك من كان في مكة لا بد أن يقصد عين القبلة، لا بد أن يتأكد أن هذه الجهة التي هو يستقبلها القبلة في الكعبة في مواجهتها مباشرة، واضح؟ وكذلك أيضا من كان في المدينة، لأن لا بد أن يستقبل جهة محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قطعي، يعني بكل تأكيد هو يعني هو مقابل للقبلة مباشرة. أما من كان من أهل الآفاق فالواجب عليه ليس استقبال عين القبلة، وإنما الواجب هو استقبال الجهة، ذلك لأن عين القبلة لا يمكنه أن يتأكد من استقباله لعين القبلة، في هذا من المشقة الشيء الكثير، والمشقة تجلب التيسير. ولذلك فالواجب عليه كما هو الحال مثلا أننا نستقبل جهة القبلة، نقول مثلا القبلة عندنا هي في جهة المشرق فنستقبل جهة المشرق، وقد لا نكون بالضرورة مستقبلين لعين القبلة، وإنما الواجب في حقنا هو استقبال الجهة، هو استقبال الجهة فقط، ذلك لأنه يشق علينا ويصعب، بل يكاد يكون من المستحيل أن نتأكد في كل الصلاة لأننا نستقبل يعني جهة القبلة مباشرة، يعني نستقبل أقصد عين القبلة، نستقبل عين القبلة، وإنما يكفينا استقبال الجهة فقط. هذا من كان من أهل الآفاق. وأما من كان من أهل مكة فالواجب عليه استقبال عين القبلة، ومن كان في المدينة فالواجب عليه استقبال قبلة يعني محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. طيب، عندنا من في مسألة مثلا استقبال قبلة، من يعني لم يعرف القبلة، ولابد هنا في هذه الحالة لابد أن يجتهد، من لم يعرف جهة القبلة لابد من أن يجتهد ويسأل، يعني ينظر في الآفاق مثلا حتى يستطيع أن يستدل على القبلة مثلا بجهة مثلا الشمس أو بجهة القمر، أو إذا كانت عنده بوصلة أو كانت عنده يعني شيء معين، لابد أن يجتهد، وإذا اجتهد فإنه يعمل باجتهاده حينئذ، والواجب عليه حينئذ عمله باجتهاده، واضح؟ وإذا تبين أنه أخطأ جهة القبلة فصلاته صحيحة، ولكن تندب له لعادته في الوقت. أما من خالف اجتهاده أو من لم يجتهد فصلاته ليست بالصحيحة، لأنه لم يبحث من جاء مثلا إلى بلد لا يعرف القبلة ولم يسأل الناس ولم يجتهد، يعني لم يبذل جهد من أجل معرفة القبلة، فتجب عليه فصلاته ليست بالصحيحة لأنه لم يبحث عن جهة القبلة. وكذلك من اجتهد أيضا حتى عرف باجتهاده أن القبلة هناك وخالف اجتهاده أيضا صلاته ليست بالصحيحة، ولو صادف جهة القبلة، بمعنى يعني شخص اجتهد حكمه الاجتهاد، نظر واجتهد وأداه اجتهاده إلى أن القبلة في هذه الجهة فخالف اجتهاده، الواجب عليه حينئذ متابعة اجتهاده، واضح؟ ولا يقبل منه مخالفة ذلك الاجتهاد ثم خالف اجتهاده فصلى إلى غير جهة القبلة فصلاته ليست بصحيحة، واضح؟ لأن الواجب عليه هو متابعة اجتهاده. طيب، قال المصنف رحمه الله شرطها الاستقبال. كذلك أما الانحراف هو أيضا الانحراف عن القبلة، إما أن يكون انحرافا كثيرا أو انحرافا يسيرا. من كان في الانحراف اليسير فهذا ظاهر أنه يعفى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث وفيه كلام قال ما بين المشرق والمغرب، ولكن أخذ بطائفة من ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا طبعا ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لمن؟ بالنسبة لأهل المدينة، لأن يعني القبلة هي عندهم أهل المدينة، القبلة عندهم في الجنوب، القبلة عندهم في الجنوب، يعني أهل المدينة القبلة، نحن مثلا الآن القبلة عندنا في جهة الشرق، صحيح القبلة عندنا في جهة الشرق. طيب، أهل المدينة القبلة عندهم في جهة ماذا؟ في جهة الجنوب، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لهم هم، إذن الجنوب مثلا ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا بالنسبة لهم. نحن مثلا نقول ما بين بالنسبة لنا ما بين الجنوب والشمال هو قبلة بالنسبة لنا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر الذي تعرفونه قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا، هذا خطاب لهم هم، أما نحن فلا يقال لنا نشرق أو نغرب، لماذا؟ لأن القبلة في شرقنا، فنحن إما أن نتجه مثلا في الجنوب أو في الشمال. نعم. ثم قال طهر الخبث. الشرط الثاني من شروطه كذلك من شروط صحة الصلاة الطهارة من الخبث، والمراد بالخبث يعني عين النجاسة، يعني ما كان من النجاسات، لابد الإنسان أن يكون بدنه المصلي لابد أن يكون بدنه طاهر من جميع النجاسات، ولا بد أن يكون كذلك ثوبه طاهر من النجاسات، ولا بد كذلك أن يكون مكانه كذلك طاهر من النجاسة. وقالوا يعفى له عن يسير الدم بالنسبة للثوب، قد يعفى له عن يسير الدم، وحد ذلك اليسير بقدر الدرهم البغلي، يعني هو تقريبا يعني أصغر تقريبا من قطعة الدينار، أصغر مثلا يعني تقريبا قدر قطعة 50 مليم مثلا، يعني قدرها ذلك تقريبا هو قدر داء الدرهم يعني البغلي، هو باطن عضد الدرهم البغلي. هذه الدائرة القليلة قدرها من الدم، قالوا يعفى عنه المالك، قالوا يعفى الإنسان عنه في ثوبه، وأما غير ذلك فلا بد له من أن يطهره. والأصل في هذا يعني قول يعني الأصل في الطهارة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا في حديث ابن عباس أنه مر في الطهارة من الخبث، مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، كان لا يستنزه وكان لا يتطهر من النجاسات. وكذلك يعني المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم الحيض يكون في ثوبها، فقال حتيه ثم قرصيه بالماء ثم صلي، فأمرها بأن تحته ثم يعني تغسله كذلك بالماء. وكذلك أيضا الأعرابي الذي جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لطهارة المكان، أعرابي الذي جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال فيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق على بوله حتى يطر. لذلك طهارة الخبث هي واجبة يعني في الصلاة، ولكن عند المالكية مثلا فيها تفصيل وسيأتينا، لأن المصنف رحمه الله يقول بذكر والقدرة في غير الأخير. مثلا بالنسبة لطهارة الخبث، الإنسان إما لا يخرج من ثلاث احتمالات، إما أن يتعمد الصلاة بثوب غير طاهر، أو أن تكون على بدنه مثلا نجاسة ومع ذلك لا يغسلها لا يتطهر منها ثم يصلي، أو يكون على مكانه نجاسة ومع ذلك يصلي عليه، يعني متعمد. واضح؟ إذا كان متعمدا فصلاته باطلة لا إشكال في هذا، ويعيد في جميع الوقت. إذا من صلى وثوبه غير طاهر أو بدنه غير طاهر أو مكانه غير طاهر فيعيد مطلقا. كذلك أيضا من سقطت، من كان في الصلاة ثم تذكر النجاسة أو سقطت عليه كذلك وهو في الصلاة، وهو يصلي سقطت عليه بعض النجاسات مثلا، واضح، أو سقطت على يعني المكان الذي يصلي فيه بعض النجاسات فهذا أيضا تبطل صلاته. والمالكي يتأولون الحديث الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم كما تعلمون، ومع ذلك يعني لما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا خلعوا نعالهم، قالوا رأيناك خلعت نعليك، فقال إن جبريل أخبرني أن بهما نجاسة. فظاهر هذا الحديث أن من علم بالنجاسة وهو في الصلاة أنها لا تبطل صلاته، لكن المالكي يتأولون هذا الحديث فيقولون هذا بالنسبة لأن النجاسة كانت في الأسفل، يعني كانت في أسفل النعل، وأما إذا كانت النجاسة فوق النعل مثلا أو يعني على البدن أو على الثوب فلا يعفى عنها وتبطل الصلاة بها. طيب عندنا من صلى وهو ناس، يعني عندنا الحالة الأولى من صلى متعمدا، واضح، من صلى وهو يعني وهو غير متطهر طهارة خبث، واضح، وهو غير طاهر من الخبث متعمد صلاته تبطل. كذلك من تذكر. عندنا الحالة الثالثة بالنسبة لمن من صلى ناسيا، من صلى وهو ناس ثم بعد صلاته تذكر أن ثوبه أو أن بدنه أو يعني المكان الذي فيه تذكر أن به نجاسة، تذكر أن هذا الثوب ليس بطاهر، هذا صلاته صحيحة ولكن تندب له الإعادة في الوقت، صلاته صحيحة ولكن تندب له الإعادة في الوقت، لأن طهارة الخبث كما سيأتينا هي إنما تشترط، هي شرط في صحة الصلاة، ولكن مع الذكر والقدرة طيب إذن عندنا ثلاث حالات، من كان متعمدا أو من تذكر في الصلاة أو من تذكر بعد الصلاة، فهذا صلاته صحيحة ولكن تندب له الإعادة في الوقت. قال وستر عورة، ظاهر أنه مثله مثل الناس. نعم. طيب نعم قلنا الشرط الثالث ستر العورة، كذلك ستر العورة هو من شروط صحة الصلاة، والأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال طائفة من المفسرين أي عند كل صلاة، قالوا وهذا الخطاب كان لأهل الجاهلية، فإن المرأة منهم كانت تطوف وهي عريانة وحتى يبدو جسدها يبدو يعني منها الجسد كله، وتترنم فتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما يبدو منه فلا أحله، يعني حتى يظهر جميع جسدها، يعني كان هذا من يعني من عادات الجاهلية، كانت المرأة تطوف بالبيت الحرام وهي عريانة، فأبطل الإسلام هذا وأمر المرأة بالستر والاحتشام في الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، مراد بالحائض أي المرأة البالغة أنه لا تقبل صلاتها إلا بخمار أي بستر. طيب وكذلك أيضا يعني لما سألت المرأة عن الصلاة بالدرع فقط فقال نعم إذا كان الدرع سابغا، يعني إذا كان هذا الثوب سابغا يسترها جميعا فتجوز لها الصلاة فيه. والعورة هي عند العلماء هي تنقسم إلى عورة مغلظة وعورة مخففة، عورة مغلظة وعورة مخففة، وتختلف العورة المغلظة والعورة المخففة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. العورة المغلظة بالنسبة للرجل هي السوأتان فقط، هي القبل والدبر فقط، فهذه هي العورة المغلظة الذي من انكشفت منه في صلاته فصلاته باطلة، واضح؟ صلاته باطلة. طيب العورة المخففة، العورة المخففة من الرجل هي ما بين السرة والركبة، إذن عندنا العورة المغلظة من الرجل هي السوأتان فقط، هي القبل والدبر فقط، وأما ما سواهما فيعني من السرة إلى الركبة فهو عورة مخففة، إذن ما بين السرة والركبة هو عورة مخففة، والسوأتان فقط أي القبل والدبر من الرجل عورة مغلظة، وهذا يعني أن ما بين السرة والركبة أنه من العورة، هذا هو مذهب الجمهور كما تعلمون، يعني أن ما بين السرة والركبة عورة، والأصل في ذلك حديث الحديث الوارد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه حديث جرهد، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة، الفخذ عورة، وجعلها يعني عورة مخففة. وأما حديث أنس الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف إزاره فهذا عند جمهور العلماء ومنه الأئمة الأربعة يعني تأولوا هذا الحديث وحملوه على أن الإزارة إنما انكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكشف، ولذلك قال البخاري رحمه الله حديث أنس، حديث أنس أسند، يعني حديث أنس لأنه في الصحيحين الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف إزاره عن فخذيه هذا أو عن فخذه، هذا الحديث أسند يعني من جهة الصحة هو أسند، واضح هو أصح، ولكن حديث جرهد الذي فيه أن الفخذ عورة أحوط، يعني كقال البخاري حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، يعني حديث جرهد هو من باب الاحتياط أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط فلا يكشف عن فخذه لأن الفخذ عورة، وأما حديث أنس فهو أسند وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كشف عن فخذه. المهم عندنا إذن عندنا الذي يبطل الصلاة إنما هو كشف يعني العورة المغلظة، وأما العورة المخففة تندب له الإعادة في الوقت فقط، يعني من صلى وعورته المخففة يعني ظاهر منه ما الفخذ منه ظاهر فهذا لا يعني صلاته لا تبطل، ولكن قالوا تندب له الإعادة في الوقت فقط، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب وستر عورة وطهر الحدث، كذلك الطهر من الحدث، والمراد بالحدث هو قلنا ما هو، هو المنع المترتب يعني على الأعضاء، واضح يعني بسبب نعم سبحان الله تنسي، أما بارك الله فيك، أما المرأة الله يبارك فيك كنت سأنساها. طيب أما المرأة فالعورة المغلظة منها هي ما بين السرة والركبة جميعا، فهذا هو من العورة المغلظة. وما سوى ذلك مما عدا الوجه طبعا، يعني مذهب جمهور العلماء كما تعلمون الوجه ومنهم المالكية أن الوجه والكفان من المرأة ليس بعورة، أن وجه المرأة وكفها ليس بعورة، ولذلك قالوا لا يجب عليها تغطيتهم إلا إذا خشيت إلا إذا خافت أن يفتن بها الناس فتجب عليها التغطية. واضح؟ طيب هذا مذهب جمهور العلماء، والخلاف في هذه المسألة هو خلاف يعني قديم وهو خلاف مشهور، فلا نطيل يعني في بحثه يعني، لأن هو خلاف أيضا يعني من زمن الصحابة ومن عهد الأئمة، يعني هل الوجه هو بالنسبة لمرأة هو عورة أو ليس بعورة. المهم أن عند المالكية وكذلك الجمهور أن الوجه من المرأة وكذلك الكفان منها ليس بعورة. واضح؟ إذن ما عدا الوجه والكفان مما ليس مما هو كالأطراف والشعر كأطرافها وشعرها هذا عورة مخففة، يعني شعرها وكذلك عنقها وكذلك يعني طرفها هذا عورة مخففة. واضح؟ وأما يعني ما بين السرة والركبة والظهر كذلك فهو عورة مغلظة، ولذلك إذا انكشفت منها يعني إذا انكشف من المرأة شيء من العورة المغلظة فصلاتها تبطل، وإذا انكشف منها شيء قالوا من الصلاة المخففة فلا تبطل صلاتها ولكن تندب لها الإعادة في الوقت، وسيأتينا كلام المصنف عن هذا. واضح؟ إذا بالنسبة للرجل العورة المغلظة السؤتان فقط، والمخففة ما بين السرة والركبة، وما سوى ذلك ليس بعورة، يعني طرف الرجل ويعني الساقان منه والعنق وهذا ليس بعورة، وأعلى الصدر وهذا ليس بعورة من الرجل طبعا، ولكنه عورة من المرأة. وليس معنى هذا إذا قلنا مثلا عورة مخففة أن المراد مثلا أنه يباح مثلا بالنسبة للمرأة أنه يباح لها كشفها، كلا، إنما هذا ترتيب عند الفقهاء، هذه العورة المغلظة وهذه هي العورة المخففة طبعا، وكشف أي شيء منها أمام من لا يجوز له النظر إليه فهو محرم لا إشكال فيه وكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. ثم قال المصنف طهر الحدث، والأصل فيه أنه شرط من الصلاة، يعني أمر الله سبحانه وتعالى به. واضح؟ قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأمر الله سبحانه وتعالى بالطهارة للصلاة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من غير طهور، وكذلك قول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فدل هذا على أن الطهارة من الحدث هي شرط في صحة الصلاة وإجمع على هذا العلماء. ثم قال المصنف رحمه الله بالذكر والقدرة في غير الأخير، يعني أن هذه الأمور الأربعة التي ذكر لنا واستقبال القبلة وطهارة من الخبث وستر العورة والطهارة من الحدث، هذه كلها إنما هي شرط مع الذكر ومع القدرة، مع الذكر ومع إنما هو شرط، إنما هي شرط مع الذكر والقدرة. قال في غير الأخير، وأما بالنسبة لطهارة الحدث فهي تشترط مطلقا، يعني سواء فيها الذاكر والقادر. بمعنى عندنا مثلا استقبال القبلة لابد أن تكون يعني لابد أن تكون ذاكرا ولست بناس، يعني ذاكر لأن هذه هي القبلة. واضح؟ ثم خالفتها حينئذ تبطل صلاتك، أما إذا كنت ناسيا فلا تبطل صلاتك. واضح؟ لأن استقبال القبلة إنما هو شرط مع الذكر. واضح؟ إنما هو شرط مع الذكر، وأما مع النسيان فلا يعود الشرط فيسقط، هو من الشروط ما هو مشترط فقط لمن كان ذاكرا ومن كان قادرا، وأما من كان ناسيا وعاجزا فلا يشترط، ومن الشروط ما هو مشترط مطلقا، يعني حتى بالنسبة للناس وبالنسبة للعاجز فهو شرط عليه. واضح المسألة؟ يعني إذن عندنا أول استقبال القبلة إنما هو شرط لمن؟ إنما هو شرط في صحة الصلاة بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن كان ذاكرا وقادرا. إذن من كان ناسيا وصلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة، واضح؟ لأن استقبال القبلة إنما هو شرط مع ماذا؟ مع الذكر وهو ناس. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، واضح؟ وكذلك قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت، واضح؟ فيسقط بالنسيان. كذلك مع القدرة، فمن كان عاجزا عن استقبال القبلة يصلي إلى أي جهة، من كان عاجز لا يستطيع أن يستقبل القبلة، من كان عاجز عن استقبال القبلة كالمريض مثلا، واضح، الذي لا يستطيع استقبال القبلة، من كان مثلا مريض ولا يستطيع أن يتقلب إلى أي جهة، فهذا يصلي إلى أي جهة ويسقط عنه شرط استقبال القبلة. لماذا؟ لأن استقبال القبلة إنما هو شرط مع الذكر. كذلك مثلا من كان مثلا على دابة مثلا ولا يستطيع النزول مثلا خوفا مثلا لا يستطيع السجود أو لا يستطيع الركوع بسبب ما أو يخاف من لص أو يخاف من غير ذلك ولا يستطيع النزول، فهذا يصلي أيضا كيفما تيسر له، لأن هنا أيضا هو عاجز عن عجز مثلا عن استقبال القبلة. ولكن أيضا في استقبال القبلة أيضا يعني هذه نسينا ينبغي التنبه، استقبال القبلة إنما هو شرط في صلاة الفرض، وأما في صلاة النافلة فقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تنفل إلى أي يعني إلى أي جهة أنه كان يتنفل إلى أي جهة يعني هو متوجه إليها، وهذا إذا كان في السفر يعني على الدابة إذا كان في السفر. والمالكي يخصون هذا بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة، يعني من كان مسافر سفرا تقصر فيه الصلاة يجوز له أن يتنفل في النافلة فقط على يعني دابته، والظاهر أنه تلحق بها في زماننا يعني السيارات وهكذا، واضح، ولكن هذا في النافلة فقط، وأما في الصلاة الفرض فلا بد من النزول وصلاتها على الأرض، لكن لا بد أن يكون مع القدرة، أما إذا كان عاجزا فيسقط عن استقبال القبلة. طيب قال كذلك وكذلك الطهارة من الخبث كذلك، واضح، الطهارة من الخبث هي كذلك شرط مع الذكر والقدرة كذلك، واضح، فلا بد، فمن كان لا يجد يعني ثوبا، من لم يجد ثوبا طاهرا للصلاة أو نسي فصلاته صحيحة، يعني نحن قلنا في لما ذكرنا الصور الثلاث في البداية في طهارة الخبث قلت من صلى، قلنا من صلى وهو ناس، واضح، من صلى بثوب وهو ناس أنه غير طاهر فصلاته صحيحة وتندب له لإعادته في الوقت، وذلك لماذا؟ لأن طهارة الخبث إنما تجب مع الذكر والقدرة كذلك. كذلك من عجز لم يجد ثوبا طاهرا يصلي فيه أو لم يجد مكانا طاهرا ليصلي فيه أو لم يجد ما يزيل به عنه النجاسة هو عاجز، فهذا أيضا صلاته كذلك صحيحة، لأن طهارة الخبث إنما هي شرط مع الذكر والقدرة كذلك. ومثله تماما كذلك ستر العورة، كذلك إنما هو ستر العورة إنما هو واجب كذلك مع الذكر والقدرة، من لم يجد ما يستر به عورته أو من صلى يعني وهو عورته باد منها شيء وهو غير يعني الناس له ناس أن في ثوبه مثلا خرق، واضح، وصلى مثلا أو امرأة مثلا تظن مثلا أن خمارها ساتر ثم تبين أن به خرق وأنه كان في جسدها مثلا انكشاف وهكذا، فهذا أيضا صلاتها صحيحة. لماذا؟ لأن ستر العورة إنما هو واجب مع الذكر والقدرة فقط، واضح، يعني مع القدرة واضح، يعني من لم يجد واضح ما يستر به عورته، والقدرة من كان متذكر، القدرة من لم يجد، والذكر من كان متذكرا بخلاف الناس. طيب قال تفريع ناسيها وعاجز بالذكر والقدرة في غير الأخير، تفريع ناسيها وعاجز كثير ندبا يعيدان بوقت، يعني قال تفريع ناسها أن يتفرع عن هذه المسألة، يتفرع عن هذه المسألة وهي يعني أن هذه الثلاثة استقبال القبلة والطهارة من الخبث وستر العورة أنها واجبة مع ذكري والقدرة، يتفرع عنها يعني أنه يستثنى الناسي والعاجز، أن من كان ناسي ومن كان عاجزا أنه لا يجب عليه، إلا أنه قال مثلا يعني ناسيها وعاجز كثير بالنسبة لي باستقبال القبلة وستر العورة يعيداني من كان ناسيا لطهارة الخبث، ومن كان أيضا ناسيا لستر العورة هؤلاء يعيد من صلى مثلا وهو ناس أن ذوبه أنه لم يستر عورته مثلا، أو من صلى وهو ناس مثلا أنه لم يستقبل أنه لم يتطهر من طهارة الخبث، فهذا يعيده الوقت. قال ندبا يعيداني بوقت، ندبا الذي صلى كما قلنا الذي صلى بثوب غير طاهر هذا صلاته ناسيا صلاته صحيحة، وكذلك عاجز لكن تندب له لعادته كذلك في الوقت، ومثله كذلك من صلى وهو وعورته كذلك مكشوفة. قال يعيداني بالوقت كالخطأ في قبلة، كذلك من أخطأ في القبلة ناسيا فهذا يعيد في الوقت، فقط، ولكن العاجز لا يعيد في الوقت. إذن القبلة استقبالها إنما يجب مع الذكر والقدرة. مع الذكر من نسيه في كلا الحالتين صلاته صحيحة، ولكن مع حالة النسيان يندب له لعادته في الوقت. قال ندبا، واضح. وأما مع العجز فلا يندب له لعادته في الوقت. وكذلك قال ماذا؟ قال في قبلة لا عجزها أو الغطاء. كذلك لاحظوا نحن عندنا يعني حتى تفصل عندنا ثلاث مسائل. عندنا بالنسبة لي طهارة الحدث بالنسبة لطهارة الحدث هذه تشترط مطلقا، وسنأتي لتفصيلها. عندنا طهارة الخبث هذه تشترط مع الذكر والقدرة، فمن لم يتطهر من الخبث ندب له الإعادة في الوقت، واضح؟ طيب ندب له الإعادة في الوقت مطلقا، يعني سواء كان ناسيا أو كان عاجزا. طيب عندنا بالنسبة لاستقبال القبلة كذلك هو من كان استقبال القبلة كذلك هذا إنما تجب عليه قلنا مع الذكر والقدرة. طيب إذا نسي فأخطأ القبلة تندب له لإعادته في الوقت، وإذا عجز عنها لا تندب، يعني يسقط عنه ولا تندب له لإعادته في الوقت. يعني من صلى إلى القبلة وهو ناس صلاته صحيحة لا إشكال، ولكن تندب له لإعادته في الوقت. من صلى إلى القبلة وهو عاجز صلاته صحيحة ولا تندب له لإعادته في الوقت. طيب ستر العورة كذلك هو إنما هو واجب مع الذكر والقدرة. إذا مع الذكر والقدرة إذا كان صلى وهو ناس تندب له لإعادته في الوقت، إذا صلى وهو عاجز لا تندب له الإعادة في الوقت. إذن الإعادة في الوقت مطلقا إنما تندب لمن لم يتطهر من الخبث، واضح. وأما بالنسبة لاستقبال القبلة والستر العورة فمع النسيان تندب الإعادة في الوقت، ولكن مع العجز لا تندب الإعادة في الوقت. وهذا هو معنى قوله مثلا ندبا يعيداني بوقت كالخطأ في قبلة لا عجزها أو الغطاء. يعني من أخطأ في القبلة يعيد في الوقت، لكن إذا كان الخطأ ناتج عن النسيان لا وليس ناتجا عن العجز. وكذلك أيضا الغطاء المراد به ما هو ستر العورة، فهذا أيضا الخطأ فيه نفرق فيه، يعني كانت عندنا صبرا نوضح الخطأ فيه كذلك نفرق، فنقول إذا كان الخطأ مع النسيان تندب لك الإعادة في الوقت، وإذا كان الخطأ مع العجز لا تندب لك، لست مطالبا بالإعادة في الوقت. واضح المسألة؟ واضح. طيب أما قلنا بالنسبة لطهارة الحدث فهذه تطلب مطلقا، فمن لم يتطهر للحدث فصلاته ليست بصحيحة إطلاقا، واضح. يعني في أي حالة من الحالات، لأنه هو مشترط مطلقا مع الذكر والقدرة ومع عدم الذكر ومع عدم القدرة كذلك، فصلاته غير صحيحة. وهنا تأتينا المسألة، ما هي مسألة فاقد الطهورين؟ يعني الشخص الذي بالنسبة لطهارة الحدث نتحدث عن يعني نتحدث الطهارة الحدث، إنما نتحدث عن الطهارة بالماء أو الطهارة بالتراب. نعم، لأننا نقول بالنسبة لفاقة الطهورين، يعني الشخص لم يجد ماء ولم يجد كذلك ما يتيمم به، ونحن قلنا هي شرط مع الذكر والقدرة، وشرط كذلك مع عدم القدرة، فما الحال له بالنسبة له في هذه الحالة؟ اختلف العلماء. هذا يتصور يعني في حالات، في شخص مثلا أسير مثلا، أو شخص مثلا يعني تتصور في صور كثيرة، أو شخص يعني شخص قدر له أنه لم يجد ماء ولم يجد كذلك ما يتيمم به، مثلا هذا ماذا يفعل في الحالة؟ وطهارة الحدث هي شرط مع الذكر وشرط كذلك مع القدرة. هذه في أربعة أقوال للعلماء. القول الأول مثلا هو المشهور في المذهب، قالوا تسقط الصلاة ويسقط كذلك قضاؤها، يعني من فقد الماء وفقد التيمم تسقط عنه الصلاة ويسقط كذلك قضاؤها، هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه يصلي ويقضي، أنه يصليها ويقضيها، يعني عكس القول الأول. عندنا القول الأول تسقط، يعني من فقد الماء وفقد التيمم تسقط عنه. القول الأول قالوا تسقط عنه الصلاة ويسقط عنه قضاؤها، لأنه لم يجد ما يتطهر به، واضح؟ لم يجد ما يتطهر به، لا ماء ولا تيمما، والتيمم والطهارة هي شرط، طهارة من الحدث هي شرط في صحة الصلاة مطلقا، فما دام لم يجد الشرط فكذلك ينعدم المشروط فتسقط عنه أصلا المطالبة بها، واضح؟ طيب، هذا قلنا كمثل من كان يعني في أسر، واضح، ويعني حبس منع منه يعني التيمم ومنع منه كذلك الماء، قالوا قول الأول تسقط عنه الصلاة ويسقط عنه قضاؤها. القول الثاني هو عكس هذا، يصلي ويقضي. القول الآخر القول الثاني يصلي ويقضي، القول الآخر لا يصلي ولكن يقضي، لا يصلي ولكن يقضيها، القول الآخر يصليها ولا يقضيها، وهذا القول الأخير هو أقربها والعلم عند الله سبحانه وتعالى. حقيقة هذه الأقوال الأربعة كل واحد منها له وجه وشرحه قد يطول بنا يعني، لكن كل واحد منها وجه، وأوج ويعني لا أكثرها يعني صحة هو أنه يصلي ولا يقضيها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك يعني هذه الأقوال الأربعة جمعها أحدهم في بيتين، اكتبوهم عندكم، اكتبوا البيت، قال ومن لم يجد ماء ولا متيمم ماء ولا متيمم، انتهى الشطر الأول، ومن لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، الشطر الثاني فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، قال يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، الشطر الأول من هذا البيت، الشطر الثاني من البيت الأخير، وأصبغ يقضي، أصبغ أحد أئمة المالكية قال وأصبغ يقضي والأداء لأشهب. إذن فمن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي، والأداء لأشهب، وهذا كلهم يعني أئمة من المالكية. القول الأول المشهور عن مالك هي كلها أقوال مروية عن مالك، لا هي لاحظوا هي كلها أقوال مروية عن مالك، وكل واحد من المالكية يصحح أن أحد هذه الأقوال هو قول مالك، والإمام بن عبد البر انتصر للقول الأخير الذي هو قول أشهب، قال هذا هو الذي ينبغي أن يكون قول الإمام وهو الذي يجري على أصوله، لكن القول المشهور أنه تسقط عنه الصلاة وقضاؤها، يعني يصلي ويقضي عكس ما قال مالك. إذن قول مالك ما هو؟ أنه لا يصلي ولا يقضي، إذن يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، واضح؟ قول مالك في المشهور عنه أنه لا يصلي ولا يقضي، القول الآخر غير المشهور أنه يصلي ويقضي، القول الثالث أنه يقضي ولا يصلي. القول الرابع وهذا قول أصبخ. القول الرابع قول أشهد تلميذ مالك أيضا قال يصلي ولا يقضي، ولذلك قال والأداء لأشهب أي أنه يؤديها ولا يصليها. فهذه أربعة أقوال في المسألة، وهذه سبحان الله هذه الأربعة الأقوال هي في المذهب، وكذلك هي أقوال أيضا الأئمة الآخرين أيضا، يعني ظاهر كلام أيضا أئمة المذاهب الآخرين أن في الأئمة الأربعة أيضا لديهم هذه المذاهب، منهم من قال لا يصلي ولا يقضي، ولذلك كل واحد من هذه الأقوال قلنا له وجه. طيب إذن قلنا هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لطهارة الحدث، لأنها تشترط مطلقا. طهارة الحدث أيضا وقع فيها استثناء، وكذلك أيضا وقع في طهارة الخبث، لكن هذا بناء على قاعدة. مثلا قالوا من قام، لكن في طهارة الخبث مثلا قد يكون مع ليس هو مع الذكر أو مع العجز، ولكنه يخشى. مثلا من يستيقظ ليريد أن يصلي الفجر مثلا، واضح، ثم تبين له أنه أن الثوب الذي يريده للصلاة ليس بطاهر، وإذا اشتغل مثلا بطهارته سيخرج عن الوقت، أو كان به جنابة، وإذا اشتغل مثلا بالطهارة لم يبقى من الوقت إلا قدر ما يصلي فيه مثلا ركعة، يدرك من الوقت ركعة، فإذا اشتغل مثلا بالغسل سيخرج عليه الوقت. قالوا هذا مثلا بالنسبة للطهارة واضح، يتيمم واضح لا إشكال مثلا بالنسبة للجنوب، يتيمم ويصلي. وبالنسبة لغيره قالوا يصلي، وحتى يصلي بذلك الثوب، لأنه عندنا قاعدة أن المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على الطهارة، قاعدة عندهم أن المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على الطهارة، المحافظة على الوقت، المحافظة على الصلاة وعلى أدائها في وقتها، قالوا هو أولى من المحافظة على وقت المحافظة عليها في طهارتها، ولهذا أيضا يعني دليل وقوة من جهة النظر. واضح يعني لهذه الصورة؟ لا لا. ومع دا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في كف الحرة يجب ستره كما في العورة. هنا المصنف أراد أن يبين لنا يذكر لنا الفرق الذي ذكرناه بين العورة المغلظة والعورة المخففة، ولكنه ذكر لنا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمرأة فقط، فقال أن ما عدا وجه وكف المرأة هذا من العورة هذا يجب ستره جميعا، يجب ستره جميعا، كل ما عدا الوجه منها وما عدا الكف منها هذا يجب ستره، وأما الوجه والكفان فلا يجب سترهما عنده، وهو مذهب المالكية أيضا. ولكن قال لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر، ولكن هذا تنبيه إلى التفريق بين العورة المغلظة والعورة المخففة. هو أعطانا أول مسألة قال كل ما عدا الوجه والكفان يجب ستره، ولكن هذا الستر هو مراحل، عندنا ما كان من هذا الستر واجب ستره وجوبا مغلظا، وهذا بالنسبة للعورة المغلظة، وما كان يجب وجوبا مخففا. فقال إذا انكشف صدرها أو شعرها أو الطرفان، لأن هذا من العورة المخففة، هذا تعيد في الوقت صلاتها صحيحة وتندب لها لإعادته في الوقت. نحن عندنا وتعيد في الوقت، نحن عندنا أيضا قاعدة ينبغي، الإعادة في الصلاة الإعادة في الوقت دليل على صحة الصلاة، الإعادة في الوقت. إذا قالوا مالكية ستجيكم يعني كثير من المسائل في هذا يعيد في الوقت، هذا كله دليل على صحة الصلاة، ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان يتركها، بل لا بد، بل الأفضل في حقه والمندوب له والمكروه أيضا له أن مندوب له فعلها ويكره له تركها. طيب أما يعني هو قال لدى كشف للصدر أو الشعر أو الطرفان مثلا، يعني إذا صلت المرأة مثلا وذراعها مكشوف، أو ظهور قدميها مثلا مكشوفة في الصلاة، أو عنقها مثلا أو شعرها مكشوف في الصلاة، فصلاتها صحيحة بناء على أن هذه عورة مخففة، ولكن ما تندب لها لإعادة، ولكن عليها الإعادة في الوقت. أما إذا صلت وظهرها مكشوف أو سرتها مكشوفة أو يعني العورة المغلظة، وبالنسبة لها هي قلنا من الصدر من السرة إلى الركبة، هي من السرة إلى كل ما بين السرة والركبة من المرأة فهو عورة مغلظة، فهذا إذا انكشف تبطل صلاتها طبعا مع الذكر والقدرة، مع الذكر والقدرة. الخالف والرجل في هذا. طيب إذن المرأة إذا صلت مكشوفة الشعر أو صلت مكشوفة القدمين عليها الإعادة في الوقت، والمراد سيأتينا تفاصيل الوقت إن شاء الله فنتركه. طيب تفضل. من صلى منكشف العورة المخففة يعيد فقط في الوقت. صحيح. صحيح. لأن ليست، لأن هو الواجب الشرط إنما هو ستر المغلظة. ستر المغلظة هو الواجب الشرط. واضح، هو الواجب الشرط وما غيره فليس، يعني لا يجب شرط. طيب يقول إذا ظهرت عورة المرأة أثناء الصلاة من غير قصد هل تعيد صلاتها؟ يعني هو قلنا يعني إذا ظهرت مثلا منها الرقبة وذلك فهذا تندب لها الإعادة في، لا تندب لها. طبعا نفرق هنا بين العجز وبين النسيان. في الحالة إنما هو في النسيان فقط. طيب إذا ظهر منها بالنسبة للعورة المغلظة تبطل صلاتها. واضح. طبعا هذا في حالة التعمد، وغير المغلظة عليها الإعادة في الوقت ولا تبطل صلاتها، وبالنسبة للنسيان تعيد في جميعها، تعيد مثلا في الوقت. إذا انكشف من هذا تعيد في الوقت بالنسبة للنسيان. طيب في سؤال آخر تفضل. شيخ، هل يجوز للرجل عليه الصلاة والعورة المغلظة تكره؟ هو تكره لو كراهة شديدة، يعني هذا لا خلاف فيه أنه مثلا فاعل لأمر يعني المكروه وأمر يعني الممنوع. والنبي صلى الله عليه وسلم صح أنه مثلا النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على العاتق منه شيء أصلا، فهمت؟ ولكن هل تبطل الصلاة به أم لا تبطل؟ هذا هو الخلاف، هذا هو محل المسألة. لا تبطل الصلاة به ما دام ساترا للمغلظة، صلاته ليست بباطلة ولكن يعيد في الوقت، وهذا دليل على صحة الصلاة. لأن الواجب يعني بالنسبة إنما هو بالنسبة للمغلظة فقط. واضح. نعم. ومع أيضا ومحل وجوبه هو مع الذكر والقدرة، فمن نسي أو عجز يسقط عنه هذا الوجوب. طيب في سؤال آخر تفضل. طيب إذا هو يجب عليه الاجتهاد فيها، فإذا اجتهد وما أداه اجتهاده يصلي إليه وصلاته صحيح. إذا صلى رجل إلى غير القبلة، أيوة، ثم أتى رجل ودله على القبلة الصحيحة في الصلاة، هل يمكنه؟ يفرقون بين الانحراف اليسير وبين الانحراف الكثير. يعني قالوا إذا كان انحراف يسير تصح صلاته، أما إذا كان انحراف كثير فيقطع. يقطع الصلاة. نعم. تفضل. أخوان أربعة، إذا كان مثل الأسر. القدر رابع. أو مثلا في الطائرة، هذه الصورة تحدث كثيرا مثلا بالنسبة للشخص المسافر، يعني يكون مسافر ويكون لحظة مثلا لحظة هبوط الطائرة مثلا هي لحظة يعني خروج وقت الصلاة، يعني يكون هو يرجو مثلا بالنسبة هو مثلا سيخدم مع صلاة الفجر، مثلا شخص سيخدم المكان مع صلاة الفجر، ولكن مع خروج وقت صلاة الفجر بدأت الطائرة في الهبوط، حينها هو ملزم بأن يلزم مكانه. أصحاب يعني أهل الطائرة لن يسمحوا له بمغادرة مقعده، بل يؤمر، بل لا يأمن هو أيضا حينها أن يصاب بضرر، بل يؤمر بأن يشد الحزام وهكذا. واضح. وفي ذلك الوقت ويكون هو مثلا غير طاهر لا يستطيع أن يذهب ويصلي، وفي ذلك الوقت الطائرة قلنا تهبط، الوقت أيضا سيخرج، يعني إذا انتظر حتى تهبط الطائرة سيخرج. وفي هذه الحالة حالته حالة يعني صورته، الصورة التي تحصل له من صور من يعني من فقد الطهورين، لا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يتوضأ، وفقد أيضا الاستقبال القبلة وفقد، فهذا يصلي كما تيسر له. يصلي ويحافظ على عدم خروج الوقت، يعني يبادر على عدم خروج الوقت ويصلي كما تيسر له بالإيمان. ولكن لا بد للإنسان أن يحتاط في هذا النوع من المسائل، ما دام الإنسان يعلم أنه ستفوته صلاة وأنه يمكن في سفره هذا أن يترك صلاة لا بد أن يحتاط، فيراقب من الرحلات ما كان يعلم، ينظر في الرحلات ما كان يعلم أنها لن تفوت له صلاة. وإذا كان مثلا سيسافر في نقل وكان طبيعة أهلي يعني هذا النقل لا يقفون للناس، وهذا يعني أيضا جرم كبير، يعني شخص يسافر بالناس ثم لا يقف لهم من أجل يعني يقف لهم خمس دقائق من أجل أن يصلوا، ومع ذلك قد يقف من أجل الغداء أو قد يقف من أجل يعني بعض الأمور قضاء الحاجة ولا يقف لهم من أجل أن يصلوا، فينبغي الإنسان أن يراعي مثل هذه الحالات ولا يلجأ لهذا النوع من الإسفار إلا في حالة الضرورة، لأن هذا السفر سيفوت عليه يعني سيفوت عليه يعني صلاة له أو سيجعله يعني يصلي صلاة يعني فاقدة لكثير من الشروط وفاقد الأركان، فينظر مثلا في السفر يحاول أن يستطيع أن يكون سفره ليلا حتى لا يؤدي هذا إلى ضياع صلاة مثلا إذا كان السفر يوجد ليلا، طبعا هذا بحسب استطاعة الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، واضح؟ لكن الإنسان ينبغي له أن يحتاط لديني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر المسلمين حتى تكون يعني قائمين على رحلاتهم والقائمين يجعلونها ملائمة مع مواقيت الصلاة، وهذا أمر سهل وميسور وفيه البركة وفيه النفع وفيه الخير الكثير وفيه أيضا الوقاية من بإذن الله، يعني تنزل البركة ويصحب الناس في سفرهم اليمن واليسر، أما من كانوا يعني هم في سفر ومع ذلك يضيعون الصلاة فلا تأمن إذا يعني لم يكلأهم الله تعالى بحفظه ووقعوا في حوادث أو وقعوا في شيء، لأنهم يضيعون أكبر أمر وأعظم. لا تأمن أيضا إذا لم يعني تقع لهذا الشخص البركة في ماله هذا الذي يجمع مثلا في هذا، لأنه شخص يعني لم يقم دين الله سبحانه وتعالى ويضيع صلاته ويضيع للناس، حتى وإن كان معه من الناس من لا يصلي المهم هو يقف لهم يعني أوقات يسيرة للصلاة، حتى من كان لا يصلي يجعلها أوقات راحة وبعد ذلك. وأيضا الله سبحانه وتعالى شرع لنا وتيسيرا علينا شرع لنا أوقات يعني شرع لنا أخف، جعلنا نقصر الصلاة في السفر، لاحظ، حتى لا يتعلل أحد، تصلي ركعتين فقط، ويمكنك أن تتجوز فيهما ما تشاء أيضا، أن لا تطيلهم تصليهم يعني بأقل الواجب حتى، وأيضا تجمع، لك أن تجمع جمع تقديم ولك أن تجمع جمع تأخير، وهكذا حتى لا تضيع صلاة الناس، لكن يعني والله المستعان فقط. القول الرابع يصلي ولا يأخذها، يصلي من غير وضوء ولا تيمم، إيه يصليها من غير وضوء ولا يتيمم ولا شيء، يصليها كما تيسر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واضح؟ فهذا هو الذي يكلفك وهذه هو قدر الطاقة وهذا هو الاستطاع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا هو قدر استطاعة الإنسان، واضح؟ والله سبحانه وتعالى يعلم من يستطيع ويعلم من لا يستطيع، ففي هذه الأمور أيضا استفتي قلبك وين افتاك الناس وافتوك يعني إذا كان الوقت سيخرج، فالمحافظة على الوقت أولى من المحافظة على الطهارة. يتيمم إذا كان يمكن، وإذا كان لن يتيمم مثلا يحاول، يعني شخص فاقد للطهورين يعني مسافر مثلا كما في هذه الحالة وفاقد للطهورين ولكن يعلم أنه لن يقدم على المدينة التي يريد مثلا، لن ينزل المدينة التي يريد الطهارة إلا بعد طلوع الشمس، يصلي كما تيسر حتى لا تطلع عليه الشمس. تفضل. كان ناسيا له يعيد في الوقت. نعم اي نعم ملوثق الصف ما دام في محل يعني العورة. نعم. عندما يكون شخص رشوي اليدين ولا يستطيع القيام، ايوه يصلي بالقول الرابع يصلي ولا يقضي لا يستطيع هي هذه أقوال أربعة، واضح كل واحد منها أنه تسقط عنه الصلاة وقضاؤها، لكن هذا القول فيه يعني هذا القول فيه ضياع لأمر العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى هو ظاهر يخالف اتقوا الله ما استطعتم. القول الأول أنه تسقط عنه الصلاة ويسقط عنه قضاؤها لأنه لا يستطيع التيمم ولا يستطيع الوضوء، واضح فتسقط. وهذا قول إن عمل به له وجه، ولكن ليس هو الأحوط، لأن الإنسان الأفضل له أن يصلي كما تيسر، واضح. طيب قول الثاني أنه يصلي ويقضي، وهذا قال أنه يصلي بناء على داء ويقضي لأنه لم يأتي بها، وهذا لا شك أنه أيضا فيه مبالغة في الاحتياط ومبالغة في الورع، أن الإنسان يصلي وفي أيضا جمع، كأنه في جمع الأقوال. ولذلك أنا ماذا قلت لكم؟ قلت لكم الأقوال الأربعة كل واحد منها له وجه، كل واحد منها له وجه، إلا أن أكثر وجهها مثلا أنه يصلي ولا يقضي، لأنه يصلي هكذا أمره الله ولا يقضي، لأن الأصح أن القضاء لا بد فيه من أمر جديد، قضاء لا بد أن يأتينا أمر يجب علينا القضاء، وهنا لا أمر، يعني في لم يأتي أمر بوجوب القضاء. فمن كان حاله يعني شخص مشلول ولم يستطع أن يتوضأ ولم يستطع أن يتيمم، يصلي كما تيسر ولا شيء عليه، وإن شاء يعني احتياطا وورعا أنه إذا وجد الطهارة يعني يتوضا او يتيمم ويصلي لا شيء. نعم، لكن هو نحن نفترض، هي هذه افتراضات، نحن نفترض ان الشخص ليس بموجود، هي هذه الصوره افتراضيه، فاقد الطهورين يعني هذه الصوره افتراضيه فقط مثلا، واضح. لكن نحن لاحظنا انها قد تحصل مثلا في الطائره، قد تحصل لمن مثلا كان في مكان لم يجد شخص، لم يجد حال ليتطهر فيه ولا ليتيمم. تفضل. تصلي طبعا، طبعا تصلي، لكن طبعا الأحوط لها أنه كلما صلت في مكان أستر لها فهو أفضل، واضح. لذلك قد تؤخر مثلا يعني قد تؤخر الصلاة حتى تستطيع تصلي في مكان أستر لها، ولكن لا إشكال تصلي، لا إشكال فيها الأصل تصلي، حتى أيضا وهي بغير لباس، إذا كانت لا تلبس لباس شرعي هذا أيضا لا يبيع لها ترك صلاة، تصلي. ولو كانت يعني تلبس لباس غير شرعي هذا ليس بمسقط للصلاة، فالمحافظة على الصلاة أولى، واضح، لأن يعني ترك الصلاة أعظم من يعني من عدم الستر، فهي مأمورة كذلك بالصلاة، ولا لا يصح منها مثلا أن تترك الصلاة تقول حتى أرجع فألبس الستر ثم أصلي، لا، هذا لا يقبل منها مثلا، فلتحافظ على أوقات الصلاة وتصلي الصلاة في وقتها، تصلي. تصلي لا إشكال. إذا خشيت الفتنة تصلي حتى به، إذا كانت يعني هي تخشى الفتنة وكذا تصلي حتى به. طيب سبحان الله، ما فيش إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: شرط وجوبها النقاء من الدم بقصة أو الجفوف فاعلم. المصنف هنا يذكر لنا يعني كما قلنا الشروط التي مسائل أربعة التي ذكر من الأول هي شروط الصحة، هذه شروط وجوب، وكذلك هي شروط وجوب والصحة معا، هي في الحقيقة، لكن المصنف اكتفى بأنه قال هي شروط الوجوب، ولكن هي كما تعلمون شروط وجوب وشروط صحة معا. بدليل ماذا؟ بدليل أنها أن المرأة إذا صلت وهي حائض فصلاتها ليست بصحيحة، كما أن الصلاة لا تجب عليها فكذلك لا تصح منها، واضح؟ لذلك هذه شروط وجوب وشروط صحة، والمصنف اكتفى من شروط الصحة وشروط الوجوب بدخول الوقت والطهارة من الدم، فقال النقاء من الدم، والمراد به يعني الطهارة من دم الحيض ومن دم النفاس، ودم الحيض يعني هو الدم الذي يخرج من رحم المرأة التي تحيض عادة. ودم النفاس هو الدم الخارج من المرأة بعد الولادة. قال بقصة أو الجفوف فاعلمي. مصنفنا أراد أعطانا فائدة وهي مسألة أن النقاء من الدم يكون بأحد أمرين، إما أن يكون بالقصة وهي ماء أبيض يكون بقصة، والقصة ما هي الماء أبيض يخرج من رحم المرأة بعد الحيض بعد ده ما نحتاج إن شاء الله ما عندناش تفصيل. إذن القصة هي ماء أبيض يخرج من رحم المرأة بعد انتهاء الحيض، وهو تعرف به إذا خرجت القصة المرأة تعرف أن الدم الحيض انقطع عنها. أو كذلك الجفوف، والمراد به جفوف المحل أي جفوف الفرج، فإذا أدخلت يعني قطعة أو أدخلت قطعة من قماش أو أدخلت شيء تجد أنه لم يأتي فيها لا يكون فيها دم، فهذا دليل على طهارتها. وأهل العلم اختلفوا، المصنف قال بقصة أو بالجفوف فاعلمي، وأهل العلم يختلفون أيهم لا خلاف عندهم يعني أن الطهارة من دم الحيض تكون بالقصة وتكون كذلك بالجفوف، لكنهم اختلفوا أيهم أبلغ في الطهر. فمنهم من قال القصة أبلغ في الطهر بدليل أنه خرج شيء من الرحم، شيء ليس هو الذي كان يخرج الدم، وأما الجفوف فقال قد يجف المكان ولكن سيخرج. ومنهم من قال الجفوف أبلغ، وسيأتينا الترجيح يعني في هذه المسائل إن شاء الله يعني ومتقدم وما ينبني على هذه المسألة، يعني أيهم أبلغ على القول بأن الجفوف هو الذي أبلغ أو القصة هي التي أبلغ، إذا يعني درسنا رسالة ابن أبي زيد مثلا. نعم. قال فلا قضى أيامه، يعني الأيام التي يكون فيها الحيض بالنسبة للمرأة فإنها لا تقضي الصلاة، وهذا يعني وردت فيها حديث يعني كثيرة، من حديث عائشة رضي الله عنها المرأة التي سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لها أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وكذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش يعني لما قالت إنها تستحاض فلا تطهر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يعني هذا الدم الذي يأتيها ليس هو بالحيضة وإنما هو استحاضة، ثم أخبرها أنها إذا أتت الحيضة الحديث أنها تدع الصلاة، فالحيض تدع فيه المرأة الصلاة وإذا طهرت منه لا تقضي تلك الصلاة. قال ثم دخول وقت، كذلك من شروط الوجوب وشروط الصحة مع دخول وقت الصلاة، هذه من شروط الصلاة كذلك دخول وقتها. ودخول وقت الصلاة هو بصفة يعني سريعة يختلف، نحن عندنا صلوات الخمس ووردت الإشارة إلى وقتها في كتاب الله سبحانه وتعالى في قول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يعني طرفي النهار يعني صلاة الصبح والطرف الأول من النهار صلاة الصبح وصلاة الفجر، والطرف الآخر من النهار صلاة العصر وصلاة المغرب، وزلفا من الليل تكون صلاة العشاء طرفي النهار وزلفا من الليل. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة بدلوك الشمس إلى غسق الليل لدلوك، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، لدلوك الشمس إلى غسق الليل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الصبح، يعني وردت الإشارة. وأوقاتها بصفة مختصرة، وقت مثلا صلاة الظهر هو من زوال الشمس من الوقت من وقت الذي يعني تبدأ الشمس في الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني هو نحن ستلاحظون أنه مثلا في أول النهار الظل يكون في ازدياد ثم يبدأ في نقص، لما تكون الشمس في الزوال يبدأ في النقص حتى يصل إلى نقطة معينة يقف عندها الظل. أحيانا مثلا يكون في خط الاستواء أو ربما في بعض الفصول يكون الزوال لا ظل له، يعني لو أنك وقفت مثلا شيئا مستطيلا أو وقفت أنت ستجد أنك لا ظل لك، يعني لكن هذا في بعض يكون وقت الزوال لا ظل لك، ليس هناك ظل. طيب إذن حينما يبدأ الظل في الزيادة دخل وقته يبدأ دخول وقت الظهر، يدخل يعني هو ظل بعد الزوال. وأحيانا وهذا هو الغالب في ربما في الفصول وفي المناطق التي ليست استوائية أن يكون للزوال ظل معين. يعني نقول مثلا في هذا الشهر شهر يناير مثلا الشمس تزول في تونس على قدمين، يعني هي الشمس كانت في يعني تطلع وهي في ازدياد ثم ستبدأ في نقص، واضح؟ تبدأ مثلا في نقص حتى تصل إلى نقطة معينة تقف عندها، حتى تصل إلى نقطة معينة تقف عندها. هذه النقطة قد تكون مثلا مثلا كما كانوا يحسبوا الفقهاء قديما قدم أو قدمين أو ثلاثة، يعني إذا قستها أنت بقدمك قدم أو قدمين، أو نقول مثلا شبر أو شبرين وهكذا، يعني نقطة معينة سيصل. هذه بقاء الظل هو سيبدأ ينقص ينقص عندما يقترب الزوال، تعلمون الظل سيبدأ ينقص. يعني مثلا نحن ممكن نعرفه مثلا إذا يعني وضعت الشيء مستطيلا أو بمراقبة يعني أسطوانة مثلا في الشمس، أو إذا وضعت أقصد يعني عمود في الشمس، أو إذا وضعت يعني عمود مثلا، ستلاحظ أن الظل حينما يبدأ الزوال يقرب أن هذا الظل بدأ ينقص، صح؟ حتى يصل إلى نقطة الإمام. فغيره تطلب تندب غير المأموم تندب له السترة، أي أن يجعل سترة أمامه، وتكون السترة يعني لا يصح أن تكون مثل مؤخرة الرحل، يعني مؤخرة الرحل يعني أن تكون يعني تقريبا مثل الرمح، يعني المرتفعة يعني مرتفعة عن الأرض مثل الرحل، تعرف؟ طيب إذن قلنا السترة إنما هي للمنفرد أو للإمام، ومحل أيضا سني الجان الذين قد يقطعوا الصلاة وخشية الملهيات وهكذا. نعم. والمسبوق هل يسمى له السترة أو كيف يفعل؟ المسبوق سترته سترة إمامه، إذا يعني سلم إمامه هل هو باق أم لا؟ يعني إذا كان يمكن، هو وقع الخلاف، إذا كان يمكنه أن يعني يتقدم قليلا دون أن يكثر بالحركة مثلا إلى سترة فذلك له، وإلا يعني يسرع بصلاته حتى يعني يتجوز في صلاته حتى لا يمر بين يديه شخص. نعم. هو في الأصل كانت سترته سترة إمامه. طيب قلنا الإنسان إذا كان يجد سترة ثم لم يأخذها، واضح؟ هو يأذم إذا كان يعلم أنه سيمر بين يديه أحد. ولذلك المالكي المشهور يقولون بالنسبة للمصلي إلى غير سترة، وبالنسبة للشخص الذي يمر عليه قالوا يأذمان، تفصيل مسألة يأذمان ولا يأذمان أو يأذم أحدهما دون الآخر. معناه يأذمان، يأذم مثلا المصلي إذا صلى في مكان فيه سترة ومع ذلك تعمد إلى غير السترة، كمن يأتي مثلا فيصلي يجد مثلا إحدى الأسطوانات يمكن يتخذها سترة فيصلي بدون سترة، واضح؟ وهو متعرض للناس تمر بين يديه، فهو آثم في هذه الحالة لأنه يجد مكانا يصلي إليه بغير سترة ومع ذلك صلى بغير سترة ويعلم أنه متعرض. إذن المصلي إذا تعرض فهو آثم، كذلك المار بين يديه إذا كان يجد مكانا للمرور هو آثم، واضح؟ لذلك في هذه الحالة هم يأثمان. لا يأثمان إذا كان المصلي لم يجد إلا هذا المكان، واضح؟ فصلى فيه، أو المار لم يجد إلا هذا المكان ليمر فيه، في هذه الحالة لا يأثمان، واضح؟ لا يأثم أي منهما، واضح؟ وذلك إذا كان المسجد مثلا ممتلئ لم تجد إلا أن تصلي في مكان، وهذا الشخص أيضا لم يجد للخروج إلا هذا المكان فخرج منه، لا يأثم أحدهما، واضح؟ لأن الأول لم يتعرض اختيارا والثاني لم يمر كذلك اختيارا. نعم. الحديث ما كان عليه إلا أن ينتظر 40. نعم. هذا إذا ينتظر وخرج، يعني في هذه الحالة إذا يعني كان يعني يمكن أن هو لا بد له من الخروج ولم يجد إلا هذا المكان، هذا هو الذي يحمل عليه. يأثم أحدهما دون الآخر إذا كان أحدهما لم يتعرض، إذا كان أحدهما اتخذ سترة مثلا أو لم يتعرض في مكان ثم جاء ذلك وخرج، أو هذا كان له مكان يمكن أن يصلي فيه ثم عمد إلى المكان الذي لا بد أن تخرج منه الناس مثلا ثم صلى فيه، فيأثم أحدهما دون الآخر، واضح؟ فيأذم المتعرض يعني الأصل ولا يأذم المار مثلا، أو قد يأذم المار ولا يأذم المتعرض بين يديه. بين المصلي هو ظاهر كلامهم أنه بين يديه، مطلقا. ولكن منهم من قيده وهذا يعني فيه تخفيف من العربي، قال يعني بين يدي مكان محل سجوده، لأن هذا أصلا هو الذي يستره، يعني ما كان بينه وبين بينه وبين سجوده. نعم تفضل. والله أعلم، لكن يظهر لا مانع منه إذا كان هذا كان يعلم أنه لن يتحرك أو هكذا، يعني سيبقى يعني في مكانه لن يتحرك. لكن إشكال مثلا إذا كان هو سيذهب فيأتي في مشكلة، فيكون عرض صلاته لي تكون فيه كراهة، لأنه عرض صلاته للتعرض من جديد. طيب، إذن قلنا السترة لأصح عدم وجوبها، ولكنها سنة دون السنة المؤكدات بالنسبة للمأموم، وبالنسبة أقصد بالنسبة للمنفرد، وبالنسبة للإمام إذا خاف التعرض إذا تعرض. طيب، جهر السلام كذلك التسليم، الجهر بالسلام، ودليله يعني سنية فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فإنه حفظ عنه الجهر بذلك، وكذلك فعل كلم التشهد كذلك التشهد، كذلك من السنن كلمات التشهد، وكلمات التشهد التي استحبها المالكية هي ما قدمناه: تحية لله، زكية لله، طيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بهذه الصيغة هي التي هذه الكلمات هي التي يعني سنها المالكية وراه أنها أفضل. قال: وأن تصلي على محمد، كذلك الصلاة على محمد كذلك هي من نعم صلاة الإبراهيمية، هي أي صلاة فعلتها تجزي، ولكن الصلاة التي استحبوها التي قالوا بسنيتها بالخصوص هي الصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قالوا يعني أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعني قالوا ليتنا لم نسأل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فبهذا اللفظ يعني قالوا هذا يعني بهذه الصلاة هي كذلك تطلب. نعم، كم الوقت؟ طيب، ننهي الأذان ثم نقف إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: السنة الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغيرا طلبت. هذه الآن من سنن الصلاة، ولكن من السنن التي خارج عن فعل الصلاة، وهذه كسنة الأذان وسنة كذلك الإقامة. عندنا الأذان، الأذان في اللغة هو الإعلام، الإعلام ومنه قول الله والإخبار، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج، بارك الله فيك، ومنه أذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. فالأذان الأذان هو الإعلام وكذلك الإخبار، والمراد به الإعلام، والمراد به الإعلام إعلام مخصوص في الشرع، هذا في اللغة، وأما في الشرع فالمراد به إعلام مخصوص، لأنه ليس كل إعلام نسميه أذان، إنما الإعلام المخصوص أي هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وكذلك بذكر مخصوص. إذن إعلام مخصوص بذكر مخصوص هذا هو الذي نسميه الأذان، أو يمكن أن نقول في تعريفه الإعلام بدخول الصلاة بذكر مخصوص، فهذا هو الذي نسميه الأذان، وهو سنة بالنسبة للأفراد، يعني عند المالكية هو سنة بالنسبة للأفراد، وأما بالنسبة لمجموع الأفراد أو بالنسبة للقرى والمدن فلا خلاف في أنه فرض، فلا خلاف في أنه عند في المذهب أنه فرض. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا أهل قرية صبحهم، فإذا سمع الأذان أمسك عنهم إذا انتظر الصباح، لأنه بالأذان تعرف هل هذه القرية، هل هذه الدار دار إسلام أم دار كفر. نعم، فلذلك قالوا بوجوب الأذان، وهو من هو من الحادث الواردة فيه، والحادث الواردة فيه من الأمور المتواترة، واضح، من النقل المتواتر لأنه نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله الصحابة، وأصل مشروعيته معروف، يعني في لما أراد الصحابة يعني أن يختاروا شيء إعلان للصلاة، ثم رأى عمر الخطاب رضي الله عنه ما رأى، ثم رأى أيضا الصحابي الآخر ما رآه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن بذلك الأذان وجرى عليه العمل. محله عند المالكية ما هو؟ للجماعة، قالوا إنما هو يسن للجماعة، إذن لا يسن عندهم للأفراد، يعني لكل فرد لا يسن له. قالوا إلا بالنسبة للفرد الذي هو مسافر في صحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابي إذا كنت في باديتك أو في ماشيتك فيعني أمره بالأذان، قال فإنه لا يسمع صوتك جن ولا ملك إلا يعني كان لك أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا يستحب، وما بالنسبة للسنية فهو إنما هو للجماعة، والجماعة التي أيضا في الفرد وليست يعني العيدين، وهذا معروف، وليست صلاة تراويح وكذا، وهذا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن لهم ولا يقيم، واضح؟ لجماعة أتت فرضا، وكذلك بوقته دخول الوقت، ومفهومه أيضا أنك لا تؤذن للفوائت، يعني جماعة كانت لهم فائتة، كانت عليهم فائتة لا يؤذنون. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، فإذا كنت تؤذن خارج الوقت فهذا فيه يعني كأن فيه كذب وتؤلم الناس بشيء ليس بصحيح، ولذلك الإعلام إنما هو الأذان إنما هو الإعلام بدخول الوقت، ولذلك قالوا ينبغي أن يكون الأذان في أول الوقت لأنه هو إنما هو إعلام، ويمكن أن تؤخر الصلاة، يعني الآن نؤذن ثم نؤخر الصلاة ما شاء الله، لأن القصد من الأذان ما هو مجرد الإعلام بدخول وقت الصلاة بأن وقت الصلاة دخل، ولذلك المؤذن مؤتمن، ولذلك ورد في فضل الأذان الشيء الكثير، يعني كما ورد في فضله وفي الصف الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الناس لو علموا ما فيه ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يفعلون القرعة أينا يؤذن أينا يكون الأحق بالصف الأول لما فيه من الأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وفي هذا من الفضل الشيء الكثير أن المؤذن يكون ما الحكمة في طول الأعناق؟ فيه من اللطائف وفيه من الأداب الشيء الكثير، محله الشرح يعني الآن نسرع، يعني ترجعون لشرح هذا الحديث، فيه لطائف، العلم تحدث عن لطائف بجعل المؤذن هو أطول الناس عنقا يوم القيامة. نعم نعم، إذا قلنا السنة الأذان لجماعة أيضا أتت فرضا، وأيضا وفي وطلبت غيرها، يعني لتكون في الفرض وفي دخول الوقت أيضا، إذا لا يؤذن للفوائت وتطلب غيرها. قالوا إذا كانت لا تطلب شخص لا يستن لها الأذان، وإنما قد يستحب فقط، ولكن لا يستن لها الأذان لأن الأذان هو فيه طلب الغير لحضور الصلاة، فإذا كانت جماعة تعلم أنه لا يطلب أنه لن يحضر شخص، واضح، فإنها تصلي، ولذلك قال وغيرا طلبت. إذا سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقت وغيرا طلبت، أي طلبت غيرها، وما إذا كانت تعلم أنها هي الموجودة فقط وأنه لن يأتيها الشخص، قالوا لا فائدة من الإعلام، لأن يعني هم نظروا قالوا الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، فإذا كان الإعلام حاصل نحن لا نطلب شخص لا فائدة في الأذان، فلا يبقى مسنون ولكنه يستحب فقط. نعم، هذا بالنسبة للأذان. أما ألفاظ الأذان فاختلف أهل العلم فيها، والخلاف فيها ومن جنس الخلاف في أذكار الصلاة، كل من أخذ بلفظ فذلك يصح، واللفظ الذي اختاره المالكية هو أذان أهل المدينة الوارد في حديث أبي محذورة، أذان أهل المدينة فهو الذي اختاره المالكية، وغيرهم كالشافعي اختار أذان مكة، ولا خلاف في هذا، ذلك أن الأذان هو من الأمور التي لا يمكن أن يختلف في يعني صحة العمل بها، صحة الاستدلال عليها بالعمل، لماذا؟ لأنه أمر ظاهر، يعني هذا المؤذن في عهد مالك أخذ الأذان عن التابعين، وهؤلاء التابعين عن الصحابة وعن الصحابة، فالناس يعني يؤذنون هذا الأذان أخذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر ظاهر، فلو نقص الإنسان فيه أو زاد له لما قبل منه الناس ذلك، لأنهم يعني سيعترضون عليه أن هذا لم يكن هو الأذان الذي تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر ظاهر ليس مثل الأمور التي قد تخفى على بقية الناس، لذلك يصح الاستدلال بأذان فعل المالكية هو الله أكبر الله أكبر بتدنية التكبير كما هو معروف، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقع الترجيع، ثم يرجعون الشهادتين، يعني بعد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يرجع فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، نعم، فيكون يعني الشهادة أربع مرات يرجعها، بينما الباقي كله فيه التدنية إلا يعني الشهادة بلا إله إلا الله في الأخير، ثم يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، واضح. ولا يكون قلنا بدخول الوقت إلا بعد دخول الوقت هذا إلا في صلاة الصبح، ففي صلاة الصبح يشرع أن يكون قبل دخول الوقت تنبيها للنائم ولفضل ذلك الوقت، وحتى يعني يستيقظ من أراد أن يتجهد ومن أراد أن يقوم يعني الليل في ذلك الوقت. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابن أم مكتوم إن بلال يؤذن بليل، واضح. فيشرع في صلاة الفجر فقط يشرع الأذان، من السنة الأذان قبل دخول الوقت، هذا بالنسبة لألفاظه وبالنسبة كذلك لوقته. الأذان أيضا يندب يستحب في المؤذن أن يكون صيتا يعني عالية الصوت، طبعا هذا كان قديما لأنهم لم توجد يعني نعم مكبرات الصوت، لكن يبقى أن يكون حسن الصوت، والمراد بحسن الصوت أن يكون وسطا، لا أن يكون لا أن يكون حسنه أن يخرج حتى يصل إلى حد التطريب وحد يعني التمطيط، ما أن يكون أقرب هو إلى اللحون، هذا قالوا يكره، إنما ينبغي أن يكون يعني صوته حسن على الطريقة يعني المعهودة في حسن الصوت، لا أن يصل إلى حد التطريب وحد التمطيط حتى يكون أقرب إلى اللحون. ولكن أيضا يمنع كذلك أن لا يكون فيه حسن، أن يكون يعني بلفظ أيضا قد يكره في الأسماع أيضا، هذا إنما هو وسط، أن يكون حسنا من غير تطريب، لا أن يكون يعني تستنكره الأصوات، ولا أن يكون أيضا فيه تمطيط للكلام وتلحين له حتى يخرج عن يعني عن مطلب، حتى يكون أقرب إلى الألحان، فذلك مما يكره. طيب، هذا بالنسبة للأذان. الإقامة هي غير الأذان، الإقامة قالوا تطلب من الأفراد، الإقامة قالوا تطلب من الأفراد، وتطلب كذلك في غير الفرض، يعني في غير الوقت، يعني ممكن يعني حتى من يقضي الفائتة له أن يقيم لها، يعني أقصد تطلب في غير الوقت، يعني من كان يقضي الفائتة قلنا لا يؤذن لكن له أن يقيم، وكذلك من الفرض، كذلك حتى من المرأة إن قامت سرا فحسن كذلك، بينما الأذان لا يطلب من شروطه الأذان من شروطه الحرية، فلا يقبل من المرأة ولا يصح منها الأذان، كذلك من شروطه الإسلام، فلا يصح الأذان من الكافر لأنه غير عدل، ولأن المؤذن مؤتمن وهو إعلام، فالإعلام غير العدل كالكافر مثلا لا يصح، واضح. وهكذا أيضا الصبي أيضا لأنه إخبار، ولأن الصبي لا يصح إعلامه لا يصح، ومن المذهب من قال الصبي إن أمره البالغ بأن يؤذن صح، وإن لم يأمره فلا يصح. لماذا؟ لأنه لا يصح بخبره أصلا الإعلام، واضح، لأنه لأن المراد به الصدق، والصبي خبره لا يحمل على الصدق، وأيضا لأن المؤذن هو مؤتمن والناس في بيوتاتها، من كان منهم كالنساء أيضا وأصحاب الأعذار سيصلون في بيوتهم إذا سمعوا الأذان، ولذلك يجوز تقليد المؤذن دون شك، مثلا فهم المؤذن يجوز تقليده، نعم. هذا بالنسبة للأذان، قلنا الإقامة تختلف عن الأذان بأنها يمكن للمرأة أن تقيم سرا، ولفظ الإقامة أيضا عند المالكية هو معروف، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، وعندهم قد قامت الصلاة بمرة واحدة دون تثنية، الله أكبر الله أكبر، قالوا والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة. وقع الخلاف بين العلم في زيادة قد قامت الصلاة فقط هل تكرر مرتين أم تكون مرة واحدة؟ الخلاف في ذلك مبني على الخلاف في زيادة الثقة في حديثه الوارد فيها هل تقبل أم لا تقبل، منهم من أخذ بها فقال بها، منهم من لم يأخذ بها. المالكي يستدلون بعمله المدينة، وهذا أيضا من نوع من الاستدلال فيه قوة، واضح، لأنه عمل ظاهر، لأنه عمل ظاهر وأقرب إلى المتواتر لأنه يصح نقله كثير. إلا أنه يقال أيضا أن في زيادة الذكر فيه زيادة أجر، لأن قد قامت صلاته فيه زيادة يعني ذكره، فيه زيادة عبادة، والإقامة هي من جنس العبادات، وفي زيادتها فيه زيادة عبادة، فقد يكون لإتيانه بها هو فيه زيادة أجر، فيكون أولى للإنسان أن يأتي بها. وعلى العموم من أفرد واحدة فيعني دليله يعني قوي، لأنه المالك استدل بعمل المدينة قالوا هذا العمل كان ظاهر ومعروف، ومن اقتصر على واحدة أيضا فقد أتى أيضا ب أتى أيضا، ومن زاد أقصد اثنتين فقد أتى أيضا بما يعني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه. هذا والعلم عند الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كم بقي من حصة قبل الامتحان؟ الامتحان يوم 7/8. نعم، زال حصة واحدة. طيب، يمكن نفعل حصة تدارك أو لا يمكن؟ يمكن. وقت إيش؟ هو الحصة القادمة هي مراجعة، الحصة القادمة هي مراجعة قبل الامتحان، فإما أن أتركها لكم تراجعوا لوحدكم، وإما أن نراجع مع بعض. نعم، نراجع مع بعض أو نراجع تراجع لوحدكم أحسن. طيب، لا إشكال، إذن راجعوا حتى تأتون. طريقة المراجعة الذي هم معنى كلام المالكية ودليل المالكية، واضح معنى كلمات النص، واضح. قد يأتيكم سؤال فيه اشرح معنى قول المصنف، وقد يأتيك يعني ما مستند المالكية في هذه المسألة مثلا، يريد يعني فهم المذهب، لأن هذا المقرأ عليكم ووجه دليلهم أيا كان ذلك الوجه الدليل، راجحا مرجوحا لا يهم. المطلوب لكم الآن في المراجعة هو كلام المالكية ومستندهم، واضح واضح. وهذا والذي كنا ما ذكرناه من باب الخلاف من المسائل الاستراتيجية هذه تفيدكم فقط، وفي المراجعة اقتصروا على ضبط كلام المالكية فقط، واضح. هذا هو الأفضل والأكمل، ولا يمكن شخص أن يقول درست من 10 ولم يحفظ يعني حقيقة، وفي المستقبل سيخرج عنه المعنى. من لم يدرس، من لم يحفظ المتن سيخرج عنه المتن، سيخرج عنه المتن المعنى. لم يخرج يعني بعد سنة، بعد سنتين، بعد 3 سنوات، بعد 4 سنوات سيكون ليس مستحضرا للمعنى، لذلك لابد، لكن لا نطالبه به في الامتحان، واضح. لا نطالبه به في الامتحان، على الأقل في هذا الفصل، واضح. إذا قمنا بحصة تدارك سنزيد، إذا لم نقم بحصة تدارك حيث وصلنا ونكمل، وأنتم متأخرون فنبدأ ونكمل بالقرب في السداس الثاني حتى ننهي إن شاء الله بن عشر في كاملا في السداس الآخر، لأن حصل لنا تأخير بسبب الانقطاعات التي حصلت. طيب، إذن في المراجعة كلام المالكية من استطاع أن يحفظ هذا أولى على الإنسان أيضا لا يعجز عما هو قادر عليه. يعني الوقت عندكم ما شاء الله، أنا متيقن أن عندكم من الوقت ما تستطيعون فيه الحفظ، واضح، أو عند بعضكم أيضا على الأقل، واضح. من كان قادر على الحفظ ينبغي أن بعد ذلك يعني شرح معنى المالكية ودليلهم في المسألة، واضح. نعم، ويعتمد على الشروح، قلنا يعتمد على شرح العرف الناشر، هذا جيد، يعتمد كذلك على شرح الشيخ عصام البشير المراكشي، يوجد مفرغ يمكن أن يعتمد عليه أيضا، وهكذا. شرح ميارة المختصر الصغير، مختصر ميارة المختصر، هذا يمكن ينظر فيه، أما الكبير فيبعد عنه جملة وتفصيلا. نعم، درث من هذا مطول جدا، هذا سيتيه فيه في نقل الأقوال وفي نعم. إذا وجدتم وقت وكان الوقت يسمح، السبت صباحا صباحا نأخذ درس من بعد الظهر، من بعد العصر نأخذ مراجعة. بعد العصر يرجع شيخ حسن. أيوة. لا يوم الأحد أنا مشغول. عندي درس. يوم الجمعة في خدمة. بالمغرب والعشاء. بالمغرب والعشاء. بعد العشاء. بعد العشاء. وبعد العشاء صعب على الأخوات. لا. نعم. لكن بعد العشاء قد يكون صعب على الأخوات بعد العشاء. يكون في نقل على الغرفة الصوتية. يحكي لك عن حصل الأخوات متأخر عليهم. أي. نقل اللي ما يحضرش نعمل نقل على الغرفة الصوتية. مباشرة. هل يوم الجمعة القادم بعد صلاة العشاء؟ العشاء تقريبا نيجم الى 7:30 معناتها 9 الروح تقبل 9:30. طيب طيب ان شاء الله. طيب طيب مخر ياسر صحيح مخرين ياسر يلا حسبها عندي درس.